بربوبيه الله ومن الله تبارك وتعالى، هذا ايماننا وهذا عقيدتنا. وبعض الناس مع الاسف يقولون والله الدكتور فلان مره مره مره تقول هو خلاص شفاء المريض هذا بيده، وهذا خطا، هذا خطا. اما اذا قالوا انك دكتور فلان نعم ماهر ما شاء الله له خبره وله فهم وله مثلا تبصره في هذا ويعرف بمقدمات او الكلام الذي يسال ويعرف ويصف العلاج النافع باذن الله والشفاء بيد الله، هذا نعم طيب. اما يقولون الدكتور فلان او الطبيب فلان او الطبيبه فلانه هذا خلاص اذا رحت عنده خلاص اعتبر انك شفيتي او انك شفيت خلاص برئت من هذا، لا هذا خطا. فعلينا ان ننتبه لهذا ايضا، وطلب شفاء المرضى والنصر على الاعداء، وكذلك يطلبون من اهل القبور ومن الموتى النصر على الاعداء. والمشركون في غزوة خندق وفي بعض الغزوات الأخرى كانوا يعلون هبل، سورة هبل، ويقولون أعلوا الهبل. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أعلى وأجل، هم يقولون أعلوا الهبل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلى وأجل. وكان في بعض الغزوات قال أبو سفيان كان أنا ذاك كافرا لم يسلم بعد، ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه، وفي حال كفره فيما سبق قال لجنود الكفار لجنود المشركين قولوا أرفعوا أصواتكم لنا عزة ولا عزة لكم، أي يخاطبون المسلمين بهذا، يعلون أصواتهم يرمون الكلمة نحو المسلمين أي لنا عزة ولا عزة لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين ارفعوا اصواتكم فقولوا الله مولانا فلا مولى لكم، الله مولانا فلا مولى لكم. اذن نعم الله مولانا، النصر ممن؟ الله تبارك وتعالى يقول وكان حق علينا نصر المؤمنين، وكان حق علينا على من؟ على الله تبارك وتعالى نصر المؤمنين. الهبل والعزى ينصرون، ياتي من عندهم النصر في الحروب والغزوات؟ لا أبدا، النصر من عند الله. يقول تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، إن كلمة شرط، حرف شرط، ليش؟ إن تنصروا الله كيف ننصر الله تبارك وتعالى؟ نحن أي نتبع أوامره ونجتنب ونبتعد عما نهانا عنه، هذا هو التوحيد، هذا هو أصل الإسلام وأصل الإيمان. إن تنصروا الله أي تتبعوا دينه وإسلامه وأوامره ونفذتم أوامره تستحقون إن عند ذلك النصر من الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والنصر على الأعداء ونحو ذلك. وهذا كله من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية الأولى كانوا على هذا النوع من الشرك، وكانوا يعبدون العجلة، وفئة يعبدون الشمس، وفئة يعبدون القمر، وفئة يعبدون الشجرة، وفئة يعبدون الحجرة، وهكذا كانوا متشتتين ومتفرقين في العبادات. الله تبارك وتعالى هو المعبود الحق، لا معبود لنا غيره، كما قال الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم، أي فاعلم علم اليقين لا تردد فيه ولا تشكك فيه ولا توقف فيه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا من جملة آيات الخطاب من رب العالمين، يا أيها الناس، ورحم كلنا الناس، لا فينا شيء غير الناس أبدا، كلنا الناس. إذن الخطاب كأنه موجه إلينا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعبده ولا نعبد غيره، اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم، من الذي خلقنا، من الذي أوجدنا من العدم، الله، من الذي جعل لنا، قدر لنا الرزق الله، والعمر والحياة والموت والصحة والسقم والغناء والفقر، من الذي قدر لنا هذا؟ الله. واحد يعيش 10 سنوات ويموت، واحد يعيش 40 سنة ويموت، واحد يعيش 70 سنة ويموت، واحد يعيش 100 سنة وبعدين يموت، من الذي قدر هذا كله؟ الله. إذن هو الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وكذلك الذي خلق من قبلنا قبل أمة محمد وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأزمنة السابقة، وعيسى عليه السلام وقومه، وموسى عليه السلام وقومه، وصالح عليه السلام وقومه، وهود عليه السلام وقومه، وشعيب عليه السلام وقومه، ونوح عليه السلام وقومه، من الذي خلقهم؟ الله. هذا معنى والذين من قبلكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الله تبارك وتعالى، لهذا تفهمون وتؤمنون الإيمان الصادق وتجعلون عقيدتكم عقيدة سليمة صحيحة صادقة بأنه لا إله إلا هو، هو الذي يستحق أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى الذي أوردها سماحة الشيخ كأدلة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجن والإنس هم الثقلين من عامة من مجموع المخلوقات الذي خلقهم الله تبارك وتعالى، هم الاثنين المكلفين في العبادة الجن والإنس، وأما غيرهم لا، غير مكلفين، وإن كانوا غيره أيضا من المخلوقات يسبحون الله تبارك وتعالى بلغتهم وبلهجتهم الذي لا نعرف، كما قال الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتاب العزيز فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والأوراق الشجر التي تتحرك بالهواء تسبح بحمد ربها ونحن لا نسمع ماذا يقول، العصافير لما تغرق والحمام والطيور لما يزقزقوا على الأشجار ونحن لا نسمع ماذا يقولون ولكنهم يسبحون بحمد ربهم، والوحوش والطيور والزواحف العقارب والحيات والحنشان وغير ذلك، في سواء في تحت الأرض أو في وجه الأرض أو في جحور الجبال أو في الرمال، كل ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بلغتنا نحن لغة البخارية في اللهجة الفارسية في بيت واحد من شعراء ودباء الفارسيين قال بيت من الشعر، قال فيه هر جياهك الزمين رويت وحده لا شريك له رويت، هر جياه أي نبتة أي شجرة أي نبتة تنبت من الأرض ترفع رأسها كذا أخضر فإنه يقول لا إله إلا الله، هذا معنى هر جياهك الزمين رويت، أي نبتة تنبت من الأرض ترفع رأسها تنشق الأرض تطلع كذا وردة خضراء، هر جياهك الزمين رويت يرفع رأسه ينبت من الأرض وحده لا شريك له رويت، أي يقول لا إله إلا الله، ونحن لا نسمع لغة النباتات والأشجار والجياه، جياه بمعنى النبتات نباتات، أي نبت كزبرة بقدونس كرات بصل ثوم فجل عنب رمان خوخ كل هذا نبت يطرح، كل هذا يقول لا إله إلا الله ونحن لا نسمع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن هؤلاء جميع المخلوقات ما عدا الثقلين لم يؤمروا بالعبادة، بالعبادة من أمر؟ الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن لأجل ذلك من البشر في مسلمين في كفار، في موحدين في مشركين، ومن الجن أيضا في مسلمين في كفار، في موحدين في مشركين، نحن وإياهم سواء الجن والإنس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص الأكل إذا أردنا أن نأكل وفي فوق الصحن مثلا في وصلة عظم في لحم نأكل، نأخذ الدحين في وقتنا هذا يأخذون اللحم من هنا ومن هنا يتركون العظم، يلزمه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال أعرشوا العظم ونظفوها من اللحوم التي فيها ثم أرموا، لأنه زاد إخوانكم من الجن. العظم إذا نظف من اللحوم من الأشياء الملصقة فيه ثم رمي، إخواننا الجن يأكلون هذا العظم الناشف. أما إذا كان لسة باقي فيه لحم، باقي فيه شحم، باقي فيها هذا، ما يستطيعون يأكلون. الله تبارك وتعالى هذا حكمته، جعل طعامهم في هذا عظم يكون ناشف، لا شيء فيها. إذن الواجب علينا إذا جلسنا على الطعام ونأكل، سواء في بيوتنا أو في العزائم أو في الحفلات أو في هذا، أكلنا لحم وجاء في يدنا عظمة، علينا أن ننظفه ونرميه، يكون هذا مساعدة لطعام إخواننا من الجن. وإذا رمينا بلحمه وهم شالوه كذا ودوه في البرميل أو في تراب الجبل مع القلاب وقلبوه رموه، لا يأكل هذا، حرموا إخوانهم الجن من الطعام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بمعنى يعبدون. قالوا جميع المفسرين رحمهم الله المعنى يعبدون هنا بمعنى يوحدون، أي يفردون الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة، وفي مقدمتها سلامة العقيدة ومعرفة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك، وفي المقدمة التوحيد. ما دام إنه التوحيد لم يحصل في قلب إنسان، صلاته لا تفيده، زكاته لا تفيده، صومه لا يفيده، حجه لا يفيده، لأنه يحج ويقول يا سيد فلان المدد، ويصوم ويقول يا سيد فلان البركة، ومثلا يصلي ويقول يا سيد يا رسول الله المدد، ما حصل. وفي مقدمة الأوامر السلامة العقيدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أورد سماحة الشيخ آية أخرى في استشهاد في هذا الباب، قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أي أمر ربك وقدر ربك وكتب في اللوح المحفوظ عنده ألا تعبدوا إلا إياه، إلا هو وحده لا شريك له، لا تعبدوا شمسا ولا تعبدوا قمرا ولا جنا ولا إنسا ولا ميتا ولا حيا ولا وليا ولا نبيا ولا رسولا ولا ملائكة ولا شجرا ولا حجرا، لا تعبد هذا كله، هذا كله باطل، إنما اعبد الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوه وحده لا شريك له، لا تشركوا في عبادة أحد غير من كان. والمعنى أمر وأوصى، أمر وأوصى، وقضى ربك أي أمر وأوصى. وفي الآية التي بعدها قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا، من الذي أمروا؟ كل الناس الذين يمشون على وجه الأرض، ومنهم من قبل دخل في الإيمان وصار من المؤمنين والمسلمين والموحدين، ومنهم من لم يقبل صار كافر من المشركين من النصارى ومن اليهود ومن المجوس وغيرهم، والأمر لهم عامة كلهم. وما أمروا أي كل الناس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من قبل آمن فهو مؤمن، ومن لم يقبل فلم يؤمن فهو كافر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي نظيف من الشرك والبدع والخرافات. والآيات في هذا المعنى كثيرة، قال سماحته والآيات في هذا المعنى كثيرة، فعلا الآيات كما قلت قبل قليل، من يتأمل قراءة القرآن الكريم آية آية وصفحة صفحة ويقف بانتباه عند الكلمات عندما يتلو القرآن الكريم ويتأمل معناها، نجد في هذا كثيرا، الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة والبعد عن الشرك والخرافات والبدع، آيات كثيرة القرآن الكريم كله يتحدث عن هذا. والعبادة التي خلقت ثقلان لأجلها وأمر بها هي توحيد. والمراد في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذي خلقوا لها وأمرهم الله بالعبادة، هذا هو التوحيد وإفراده بالعبادة. طيب هنالك مثلا سؤال يطرح نفسه، وقد طرحوه في بعض الكتب المناظرين المجادلين، قالوا طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول الله تبارك وتعالى، هل هو بحاجة إلى هذه العبادة؟ كلا، الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى عبادتنا، وهو غني عنا وعن عباداتنا وعن صلاتنا وعن زكاتنا وحجنا وعمرتنا وصومنا وصدقاتنا وجهادنا، غني عنا وعن أعمالنا كلها، ولكن هذا مجرد حكمة إلهية، اختبار، خلقنا ثم أراد أن يختبرنا، هل نحن ننفذ أوامره الذي أمرنا له أم لا، كما قال تعالى ولنبلونكم، ولنبلونكم أي نختبركم اختبار، ولنبلونكم بشيء من الخوف والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا كله اختبار، اختبار، من الذي ينجح في هذا الاختبار ويأخذ الشهادة؟ وبشر الصابرين، الصابرين المؤمنين الذين لم يفزعوا ولم يبكوا ولم يشققوا جيوبهم ولم يقطعوا شعرهم ولم يتشكوا إلى الناس صار لي كذا وصار لي كذا وصار لي كذا، لا، بل يصبروا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة من أي نوع من المصيبة قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو النجاح، هذا هو الفلاح، هذا هو السعادة، هذا هو إن شاء الله السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة لنا ولكم جميعا. والعبادة التي خلق الثقلان لأجلها وأمروا بها هي توحيده سبحانه وتخصيصه بجميع أنواع الطاعات والعبادات التي أمر بها من الصلاة والصوم والزكاة والحج والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال سبحانه قل إن صلاتي في آخر سورة الأنعام، يقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، قل أي قل يا محمد لأمتك وأصحابك الذين آمنوا بك واتبعوك، قل لهم إن صلاتي، صلاتنا الذي نصلي لمن نصلي؟ لله. ونسكي الذبح الذي نهدي هدي التمتع وهدي القران والعقيقة المولد يوم السابع أو غير ذلك أو قرى الضيف، كل هذا لمن؟ لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل هذا حياتي وموتي كلها لله، لذلك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو وأنا أول المسلمين في الآية الكريمة. والنسك هو العبادة ومنها الذبح، كما قال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر، الله تبارك وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلموه إنه أعطاه الكوثر، الكوثر نهر قالوا إنه في داخل الجنة وقالوا إنه بر خارج عن الجنة عند الباب قبل الجنة، ولكن في وصف الكوثر هذا إن ماؤه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل، وعدد أكوابه، أكواب الذي على حافة هذا النهر هذا الكوثر أكثر من عدد نجوم السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم واقفا عند حافة النهر هذا الحوض، حوض الكوثر، ويملأ تلك الأكواب ويعطي لأمته، من حذر منه يأخذ منه ويشرب، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى منتهاه يكون الجنة، وهذا يدل على أن حوض الكوثر هذا خارج عن الجنة بر، لأن كما في الحديث ورد بينما أن الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا عند حوض الكوثر ويملأ الأكواب ويعطي للناس، فإذا بمجموعة من الناس يجوا يقبلوا يأخذ الكاس ويشربوا، فإذا بالملائكة يصدونهم، يقول لا، يقول لا، يصدونهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم لأنهم أتوا غرا محجلين من آثار الوضوء، يعرفهم إنهم غر المحجرين، فيها بياض اليدين إلى المرفقين والوجه إلى الأذنين والرجلين إلى الكعبين، بياض مو بياض المقرف، بياض المكروه كبياض البرص، لا، بياض نور. كلما نظر إليه الإنسان يريد أن يطيل النظر، يطيل أن يراه وينظر إليه، هذا بياض بالنور هكذا. ويعرفه من هذا، فيقول للملائكة خلوهم خلوهم يشربوا. فالملائكة يقولون لا، إنك لا تدري، إنهم قد أحدثوا بعدك، قد أحدثوا بعدك، مع إنهم كانوا يصلون، مع إنه حصل لهم هذا الغر المحجلين الذي أنت تراه، ولكنهم غيروا وبدلوا، أدخلوا البدع في السنة، وأدخلوا الشرك بدل التوحيد، وأدخلوا الخرافات، غيروا وبدلوا. فعند ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، أو لمن غير بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، بمعنى أي بعدا بعدا لمن غير بعدي أو أحدث بعدي. فهذا يدل كله على إن حوض الكوثر ليس في داخل الجنة، بل هو خارج الجنة. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فصلي لربك، أي صلاتك ودعاؤك واستقبالك كله يكون لله. وانحر، وانحر أي يوم العاشر من ذي الحجة، والذي هو يسمى يوم النحر أو عيد النحر أو عيد الأضحى. وانحر، الذي عنده حاج وحضر العرفة وحضر منى ورمى الجمرات وحضر مثلا يوم العاشر من ذي الحجة، عليه النحر، سواء بدنة أو كبش أو مثلا غنم أو بقر من أي نوع. ومن لم يكن قد حج فالنحر حكمه بمعنى الأضحية، يكون في أي مكان، في أي بلد، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، في بيته، جاء يوم العيد الأضحى المبارك، فهذا عليه أن يقدم أضحيته، هذا هو النحر. فصلي لربك وانحر، يصلون صلاة العيد ثم يقدمون أضحيتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لعن الله من ذبح لغير الله. وكيف بالناس الذين يأخذون البقرة من خطامها والجمل من خطامه والكبش من إذنه أو من رقبته، يجيبون عند القبر السيد فلان أو القبر الولي فلان ويطرحونه ويذبحونه ويقول هذا إيه؟ نذر للسيد فلان. وهؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونين. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، يذبحون لعبد القادر الجيلاني، يذبحون لبهاو الدين نقشبندي، يذبحون لشاه مردان كما يسمون بعضهم، ويذبحون لفلان لعلان، كل هؤلاء ملعونين. لعن الله من ذبح لغير الله، إذن الذبح لمن والنذر لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده، ولا يجوز لأحد آخر كائنا من كان. قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد كل المساجد. وقالوا المفسرون رحمه الله في كلمة المساجد ومعنى المساجد، قالوا أولا المساجد الأماكن التي بنيت للعبادة، مثل المسجد الحرام أو المساجد التي في الحارات في المحلات في أي مقر في أي بلد. وقول آخر في المساجد المكان الذي يسجد فيه، سواء كان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان آخر، مسافر يمشي في الصحراء، جاء وقت الصلاة، غابت الشمس وحضرت وقت صلاة المغرب، ما عنده مسجد مبني له محراب له مئذنة له أعمدة، ماذا يعمل؟ يترك صلاة المغرب؟ لا، يصلي. إذا أذن وأقام وصلى وجعل جبهته على الأرض، هذا مكان، هذا معناه مسجد. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في السنة في الحديث الصحيح، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما من أمتي أدركت الصلاة مسجده وطهوره. مسجده وطهوره، طهوره بمعنى إذا لم يجد ماء فيتيمم بالتراب هذا، فتيمم صعيدا طيبا، يتيمم ما عنده ماء يتوضأ، يتيمم ويصلي، مسجده وطهوره. إذن هذا معنى الثاني للمسجد. والقول الأول المساجد الذي بنيت للصلاة، لمن؟ لله. فلا تدعو مع الله أحدا، ويكون واحد سواء كان في داخل المساجد إذا كان المراد الأول، أو في المكان الذي صلى فيه سجدوا وركعوا جالسوا ويذكر الله ويسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يسبح ويكبر ويهلل، وفي هذه الأثناء جاء في باله السيد فلان أو الولي فلان أو الغوث فلان يذكر هذا، لا. وأن المساجد لله، والمكان الذي أنت جالس فيه مستقبل القبلة تدعو الله وتسبح الله وتكبر الله وتهلل وتقول الله أكبر، كل هذا لله. فلا ينبغي لك أن تقول يا سيد فلان أو يا ولي فلان أو دستن بقير أو خذ بيدي أو أغثني أو كذا أو كذا، لا لا يمكن هذا، لأن هذا كلها لله. وقال تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، وأي نبي أو ولي أو صالح أو مثلا سيد أو بير، باللغة الفارسية بير يعني بمعنى سيد، بير يدعون من دون الله، يا بير بيران المدد أو يا بير دستم بكير أو كذا أو كذا، أو يا سيد أغثني، أو يا مثلا ولي الله فلان أنقذني أو كذا وكذا. وقد جعله إلها من دون الله، جعل الله اثنين، الله تبارك وتعالى واحد وأحمد البدوي اثنين، أي الله تبارك وتعالى واحد وعبد القادر الجيلاني الثاني، أو الله تبارك وتعالى واحد وبهودين نقشبندي الثاني، وهكذا. مع أن الله واحد لا شريك له، لا شريك له، لا نظير له، لا كفء له، لا شبيه له أبدا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا دليل له. أين الدليل أن هؤلاء الأولياء أو هؤلاء الصالحين أو هؤلاء السادات ينفعون لهذا الإنسان الذين يدعو الذين يدعونه؟ ما في دليل، ما فيش. فإنما حسابه عند ربه، حساب هذا الرجل عند الله تبارك وتعالى، إنه لا يفلح الكافرون. الله تبارك وتعالى سماهم كافرون، الذي يقول مثلا يا بها ودين النقشبندي صار كافرا، الذي يقول يا عبد القادر الجيلاني مثلا صار كافرا. من الذي صار كافرا وصار مشركا؟ هذا الذي نداه. أما هؤلاء الأولياء رحمهم الله، الله يرحمنا وإياهم، خلاص راحوا ماتوا، قدموا إلى ما قدموا إليه، قدموا إلى ما قدموا إليه، كما قال الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك أمة قد خلت يعني راحت، مشي خلاص، راح، ما لهم ذكر ولا لهم حياة ولا لهم حركة ولا لهم تلمس ولا لهم أي شيء في الحياة، قد خلت لها ما كسبت. لا ما كسبت تجد عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمالها، إن كانت صالحة فصالحة، إن كانت غير ذلك فالله تبارك وتعالى بهم عليم. ولكم ما كسبتم، وأنتم لكم ما كسبتم ما تكتسبون طالما أنتم على قيد الحياة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى ليس بظالم. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الطويل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كيف الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه بيننا، فيأمرنا ألا نتظالم ثم يكون هو يظلمنا مرة ثانية؟ لا. ومن أصدق من الله قيلا، ولن يخلف الله وعده تبارك وتعالى. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، هذا هو إلهكم، هذا هو مولاكم، هذا هو خالقكم، هذا هو معبودكم، ذلكم الله ربكم، له الملك. الملك هذا كله، علويه سفليه شرقه غربه شماله جنوبه، كل لمن؟ كل لله، كل لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه، يا سيد فلان، يا ولي فلان، يا شيخ فلان، يا سيد فلان، يا فير فلان، يا كذا فلان، ما يملكون من قطمير شعره، شعره ما يملكون. إذا كان شعره ما يملكون، هل يملكون ينجون هذا من الغرق، أو يطلعون هذا من السجن، أو يحذرون الغائب، أو يحيون الميت، أو يغنون الفقير؟ إذا كان قطمير شعر ما يملكون، ما يستطيعون أن يكونها يملكوا غير هذا، ما يملكون من قطمير. إنما تدعوهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. واحد إذا قال يا سيد البدوي، يا سيد الحسين، يا سيد زينب، يا عبد القادر الجيلاني، هل هم يسمعون؟ لا، ما يسمعون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وإن سمعوا ما استجابوا لكم. وإن سمعوا فرضا، يا الله تبارك وتعالى يضرب مثلا، هذا مثل، مو معناه إنهم يسمعون، لا، ما يسمعون، ولكن الله تبارك